قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشيخ والسامعين في كتابه الأدب المفرد قال باب قيام الرجل للرجل تعظيما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز يقول إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله باب قيام الرجل للرجل تعظيم. قيام الرجل للرجل أو قيام المرأة للمرأة هو في الحكم سواء، هذا فيه نهي من الشارع وهو أنه لا يجوز للداخل إذا دخل ووجد القوم جلوسا أن يقوم له أو أن يقوم له واحد تعظيما له تعظيما له وتبجيلا، فهذا ورد النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وسبق للمصنف رحمه الله أن ذكر مثل هذا الحديث، ولا شك أن مثل هذا الفعل يعتبر ويعد ذنبا إذا فعله الناس من أجل تعظيم الداخل عليه أو تعظيم شخص ما. والحكمة والعلة في ذلك أن هذا من عادة الأعاجم وليس من عادة أهل الإسلام، هذا زي الأعاجم، وعادة الأعاجم أنهم يقومون بعض أن يقوم بعضهم لبعض تعظيما وتبجيلا. ثم أن فيه أيضا من الأشياء المذمومة أنها تبعث في الإنسان إلى الكبر، لأن الإنسان إذا رأى الناس يقومون له إذا دخل ولا يجلسون إلا إذا أذن له بالجلوس أو لا يجلسون إلا إذا جلسه، هذا قد يبعث في نفسه شيئا من الكبر والفخر والخيلاء. وحقيقة بالإنسان أن يكون متواضعا لله ولخلق الله تبارك وتعالى. ثم أن إجبار الناس على القيام مثلا أو أن هذا الداخل قد يغضب أو لا يعجبه الأمر إذا لم يقل له الناس، هذا يدل على أنه يريد أن يوقع الناس في الذل، لأن يعني إذلال الناس نهي عنه، إذلال الناس نهي عنه. فالإنسان لا يسمح لنفسه أن يذل غيره لا سيما أمام مسمع أو مرأى الناس، لأنه لا يحق للإنسان أن يذل الإنسان. وحتى ذاك الذي يبعد به هذا النوع من التعظيم والجلال لابد أن يحلف عن هذا، لأنه إذا عود نفسه مثل هذه الأعمال ومثل هذه الأفعال يصير متكبرا على الناس غير متواضع. ولهذا جاء الوعيد في حق من يفعل هذا: من احب ان يبذل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني اذا اردت ان يحصل لك هذا، ان يقوم لك الناس تعظيما، فتبوأ او انتظر مكانك ومنزلك من النار. ولا شك ان الفعل الذي يتوعد عليه بالنار يدل على انه كبيره من الكبائر، يدل على انه كبيره من الكبائر. ثم ياتي انه من فعل الاعاجم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم له اصحابه، حتى كان يقول: لا تقروني كما اطعت المسيح عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله، هذا في الألفاظ. وكان ينهاهم أيضا أن يعظموه وأن يبجلوه، وهو صلى الله عليه وسلم أحق أن يبجل وأن يعظم بكل مخلوق، ومع ذلك كان ينهاهم. وكان يأمرهم إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلي الناس قعودا، ولا يمكن أن يصلي قاعدا وهو جلوس أو العكس، فجعل الإمام ليتم به. فذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليفيد أن مثل هذا الحكم في الشريعة داخل المحرمات، باب قيام الرجل للرجل تعظيم. وذكرنا في الدرس الماضي أن هناك فرقا بين القيام للرجل والقيام إلى الرجل. القيام للرجل أو القيام للناس تعظيما لهم، هذا منهي عنه. أما أن يقوم إليه بعد أن يكون جالسا لإكرامه مثلا، يقوم بحق الضيافة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ابنته فاطمة رضي الله عنها، قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل العكس أيضا لما جاءت إليه عليه الصلاة والسلام ودخلت بالله، قام إليها صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: إذا كان هذا القيام لأجل الإكرام، إكرام الضيف، أن تأخذ بيده وأن تجلسه أو تقوم إليه من أجل أن تسعفه، كأن يكون مثلا مريضا أو يكون لا يستطيع أو ليس له قدرة مثلا على الجلوس، فتقول أنت من تجلسه، هذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وهذه خلت سعد بن معاذ لما كان جريحا على حمار، قال: قوموا إلى سيدكم، يعني اسعفوه، خذوه من فوق الحمار ووضعوه. فالقيام إلى الرجل لخدمته أو لأخذه من يده لإجلاسه في مكان آخر، إذا كان لسبب هذا لا مانع، لا مانع. ويدخل أيضا في هذا إذا الإنسان خشي مفسدة مثلا، خشي مفسدة من عدم القيام لشخص، لا سيما إذا كان مثلا من ذوي الجاه، أو كان مسؤولا، أو كان واليا، وربما قد يغضب لعدم قيام الناس منه، فإذا الإنسان خشي مفسدة من ذلك يقوم وهو كاره لقلبه، لا حرج عليه في ذلك كما سوف نبين. عنده سيارة بيجو 207 ورقم 2011 من جهة مصر للنساء، إذا كانت تعطل مدى بسفر بيضة. أورد المصنف رحمة الله تعالى عليه تحت هذا الباب هذا الحديث، قال: حدثنا بسند إلى حديث بن الشهيد قال: سمعت أبا مجلس يقول: إن معاوية خرج. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي، قال: وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، يعني كان جالسين على الأرض، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير، قام ابن عامر، وأما ابن الزبير فلم يقم لما خرج معاوية. قال: وكان أرزانهما، يعني عبد الله بن الزبير كانت له رزان، أرزانهما من الرزان وهو الثقل، لما يقال هذا الإنسان ثقيل بمعنى رزين، والمقصود بهذا أنه أكثر وقارا، أكثر وقارا. وعبد الله بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبوه الزبير بن العوام أحد الصحابة المبشرين بالجنة من العشرة. قال: وكان أرزلهما. قال معاوية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قيامة فليتبوأ بيتا من النار. فليتبوأ يعني بيتا، أي فليسكنه الله بيتا من النار. ومعاوية رضي الله عنه مع أنه قام إليه، قام ابن عامر لما خرج لم يرضى هذا الفعل، رغم أنه ليس هو المعني، لأنه لم يأمر، ولكن هو لما خرج قام عبد الله بن عامر فقال له معاوية بن أبي سفيان مذكرا بأنه لا يجوز للإنسان أن يقوم إذا دخل أو خرج شخص تعظيما، هذا منهي عنه. وسبق للمصنف رحمه الله أنه ذكر في حديث سابق، حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس الإمام أو إذا قعد الإمام فاقعدوا، فإنه من فعل الأعاجم، يعني إذا لم تفعلوا فتكون قد اشتبهتم بالأعاجم. فالحديث الأول ماذا يدل؟ يدل عليه على أن الإنسان لا يجوز له أن يقوم بهذا الفعل، يعني أن يقوم إذا دخل عظيم أو خارج. وهنا في هذا الحديث معاوية رضي الله تعالى عنه ذكر بهذا الحديث، أو ذكر عبد الله بن عامر بهذا الحديث ليبين له أن ذلك الإنسان الذي يقام له تعظيما يجب أن ينهى غيره عن هذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديثه عن أمرين اثنين أو فعلتين اثنين، وهي أن يقوم الجالس إذا دخل العظيم أو إذا خرج يقوم له، فهذا نهي لا يجوز له أن يقوم إلا إذا خشي المفسدة على نفسه، أو إذا قام له من أجل أمر أن يصعبه أن يأخذ بيده أو أن يقدم له شيئا، فهذا لا شك أنه جائز ولا يجوز. وذاك الذي يحب أن يقام له الناس أيضا هذا داخل في الوعيد، ولهذا لابد أن ينهى. فمعاوية رضي الله عنه كان بإمكانه أن لا يقول له هذا الحديث، لكن ذكره بأنه هو أيضا لا يرضى أن يفعل معه هذا. وهذا في الحقيقة لابد أن يتعود أهل الإسلام على مثل هذا، لأن هذه المسائل وهذه الأدب مرق بها الشعر الحكيم، وبعض الناس قد يهون هذه الأشياء ويستهين بها ويقول: ما المانع مثلا إذا دخل الشرير أو دخل العظيم أو دخل المستدعى على تلاميذه أن يقول الطالب أو التلاميذ أو من يكون في المجلس، يقول هذا من الاحترام، لكن من أين أجدتم أن هذا هو الاحترام؟ ليس فيه إذلال، ليس فيه تشويش حتى على الجالسين. لكن للأسف الشديد لما يصير أهل الإسلام بعيدين عن أدب الإسلام وأخلاق الإسلام وأحكام الإسلام ويتشربون في المقابل آداب وعادات الكفار، تصير عادات الكفار كأنها هي الدين، وهي التقليد الذي ينبغي أن يتبعه الناس، وهي النموذج الذي ينبغي أن يحتذي به سائر الخلق. وهذا في الحقيقة لا يدل على أنفة ولا يدل على عزة، وإنما يدل على هوان وعلى خذلان من أهل الإسلام. كيف هذا يسمى احترام؟ لماذا لا تسمون أن من لا يقوم للشخص الداخل أن هذا هو الأدب وهذا هو لائق فعله، حتى لا يدخل أو لا يكون سبب في أن يدخل الكبر إلى قلب ذلك الإنسان إلى ذلك العظيم، ويشعر بأنه مع سائر الناس أو أنه في طبقة مع جميع الناس لا يفضل عليه إلا بتقوى الله عز وجل أو بالعلم أو بالعمل الصالح. فهذه الأمور التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام. ولهذا صاروا الآن ربما إذا وجدوا شخص يعني لا يقوم أخذوا عليه الدين وأبعدوا، وكأنه خالف حكما من أحكام الإسلام بالدين من الضرر، لأن كل هذا في الحقيقة إنما هو إنهزامية وقعت هؤلاء الناس، صاروا يقبلون ويرضون ويحبون عدد الكفار ويجعلونها أنها من علامات التحضر والتقدم والمدنية وما إلى ذلك من الأسماء التي نسمع عنها هنا وهناك. فأهل الإسلام لابد أن يتعلموا مثل هذا. الإمام مالك رحمه الله سئل عن المرأة إذا دخل عليها زوجها، وما أدرك ما زوج المرأة الذي قال فيه لو أمرت المخلوق أن يسجد للمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عليه لما له عليها من حق الطاعة. ومع ذلك المسؤول الإمام مالك عن المرأة يدخل عليها زوجها فتتلقاه وترحب به وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلسوا. فقال مالك رحمه الله: نعم أن تتلقاه بالترحيب وتنزع ثيابه، قال هذا لا بأس به، لكن أن تقف حتى يجلس، قال فلا، فإن هذا فعل الجبابرة. وأنكره عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، قال لماذا تبقى واقفا إذا لم يكن هناك سبب أو داعي لأن تبقى واقفا فلتجلس، لماذا تنتظر حتى يجلس زوجها فتجلس؟ قال أن تتلقاه بالترحاب نعم، تنزل ثيابه نعم، لكن أن تبقى واقفا حتى يجلس، قال هذا، قال لأنه هذا فعل الجبابرة. ألي أخلاق الإسلام؟ ألي آداب الإسلام التي ينبغي أن يكون عليها الناس؟ وقبل هذا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ذكر في الصحيح لما ظهر هذا الحديث جمع بعض الفوائد، يعني يصدر بأن تسمعوها، وقد استدل ببعض القصص أو ببعض الأحداث التي جرت عند بعض الخلفاء. ذكر أن المأمون الخليفة العباسي المعروف مرة أحضر أصحاب الجوهر، أصحاب الجوهر يعني الذين يبيعون الذهب يبيعون الجواهر، فنظرهم يعني ساومهم على ما تعتنى عندهم كم تبيعون وكم اشتريت إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك نهض المأمون لبعض حاجاته، يعني خرج، فقام كل من كان في المجلس لما كان معهم، لما خرج قام كل من في المجلس إلا رجل واحد يدعى علي بن جعفر، وهو كان من كبار المحدثين ثقة ثبت من أهل الحديث. فنظر إليه المأمون نظرة المغضب، يعني كأنه غضب عليه، ثم استخلاه بمعنى طلبه لوحده خاليا بينه وبينه، فقال له: يا شيخ، ما منعك أن تقوم لي كما يقول أصحابك قالوا وأنت لم تقل؟ فقال له: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأخره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجللت أمير المؤمنين، يعني ما أردت، يعني أنا في الحقيقة عظمتك وأجللتك أكثر من إجلال هؤلاء الناس، هؤلاء يعظموه وأجلوه لكن بشيء من هي معنوه قلدوا فيه الأعاجم. قال: وأنا أجللتك من أجل حديث نسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ما هو هذا الحديث؟ قال له: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني لو أردت أن أقوم لك، لكن أنت ما تستفيد من هذا؟ ما الذي تستفيده؟ أن تبوأ منزل من منازل النار والعياذ بالله، وأنا لا أريد لك هذا، لا أريد أن تكون من أهل النار. هذا هو الإجلال، هذا هو التعظيم. فقال علي: يعني سمعت المبارك بن فضالة يقول، سمعت الحسن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ذكره بهذا الحديث. عندئذ أطرح المأمون متفكرا ينظر في الأمر الذي قاله هذا العالم، وهو استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستدلال بسنة نجاة وذكر وتذكير. فأطرق المأمون في الحديث ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ. يعني من أراد أن يشتري الذهب ويشتري الجواهر لا يشتري إلا من هذا الشيخ. هذه كرامة الله سبحانه وتعالى أكرمه بها. قال: فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 3000 دينار، يعني مبلغ عظيم. عظيم وقيمة كبيرة سيقت في هذا الرجل بفضل ماذا؟ بفضل هذا الموقف المشرف وهو موقف الشريعة، أن الإنسان يحكم شرع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحفظه، والله سبحانه وتعالى يتولى أمره، والله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الشيخ الألباني رحمه الله معقبا على هذه القصة يقول: فصدق في علي بن جعفر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن أنت إذا فعلت هذا يعني أمام من تخشى سطوته أو سطوته ويخاف عقابه، لا شك أن هذا أمر ليس بالسهل، وربما قام من قام من كان في المجلس من أجل ماذا؟ من أجل أن يخشى على نفسه من العقاب، فلذلك قالوا جميعا إلا هذا الرجل وهو من أهل الحديث. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جميل في هذا، وهذا ينبغي أيضا أن يفهم، لأن هذا بعض الناس أحيانا لما يقفون على النصوص أو تواجه النصوص يريدون أن يستقوا الأحكام منها من ظاهر ما قرأوا أو سمعوا، ولا يلجؤون بل أحيانا يغيبون كلام أهل العلم في مثل هذه الأمور. وشيخ الإسلام رحمه الله الذي تشبع بعلوم الشريعة بعلوم الآخرة وهو إمام له مكانته وله علمه الذي شهد له الجميع الموافق والمخالف، حتى قيل انه ربما لا يوجد في تاريخ الاسلام من بعد عصر الصحابه الى يوم الناس هذا من يماثله في كثره العلوم ونظره في العلوم وفقهه فيها وفهمه لها رحمه الله تعالى عليه. له مساله يقول: ان الاصلح القيام بالجاه اذا خشي من تركه وقوع مفسده مثل التباغض والشح، وهذا من علمه وفقهه له. ولهذا بعض الناس او يكونوا في بعض الظروف وبعض الاحوال في مظاهره، يعني قد يتعدى او يتعسر عليهم الثبات في مثل هذه المواقف، وربما قد يفعل هذا دفعا لنفسه فيتهمه الغير ويقول له هذا جبن وهذا. فالشيخ الاسلام يقرر يقول: ان الاصلح القيام للجاه اذا خشي من تركه وقوع مفسده مثل تباغض الشأن. لو تعرف مثلا بان واحد مثلا مسؤول، يعني لو جاء ولم يقل له احد ربما وقعت مفسده كبيره جعلت ليس فقط العقاب الذي يسلط على هذا الرافض للقيام، بل ربما قد تتعطل مصلحه اولئك القوم في مثل هذا الكلام. فالانسان احيانا قد يفعل بعض الاشياء، لان البعض قد يتساءل مثلا احيانا يقول: ماذا نفعل ونحن مثلا في ساحه العلم او في كذا، اذا رفع العلم هل نقف هل كذا الى غير ذلك. فلابد ان نعرف ان في بعض الاحيان الانسان قد لا يعتقد فعل ذلك الشيء وانه في حاله نفسه لا يجوز، لكن قد يفعله لدفع المفسدة إذا كانت عظيمة، وهو يقر في قلبه أن هذا ليس بمشروع، ولا يمكن أن يقال أن هذا مخذول أو أنه عاصي أو أنه كذا أو أن يلقب أو أن يسقط أو شيء من هذا القبيل. علماء كبار دخلوا في قضية خلق القرآن في زمن الإمام أحمد، وخلق القرآن هذه بدعة عظيمة لأنها ينتج منها أو مؤداها إنكار صفة الله وأن الله لا يتكلم، لكن من الذي قاوم هذا؟ الناس معدودون، الإمام أحمد وجماعة قليلة لا يتجاوزون عدد الأصابع، وكثير من العلماء الكبار علي بن المديني من كبار علماء الحديث ويحيى بن معين وغيرهم، وهؤلاء قالوا بهذه لم يقولوها اعتقادا واختيارا وقواعدا، وإنما قالوها من أجل أن يبعدوا الضرر عن أنفسهم وعن الأمة، وحتى لا يكفر ويذيع أو تذيع هذه البدعة بين الناس، لأنهم لو قاوموا ربما لضاعف هذا الخليفة من جهودهم من أجل إذاعة ونشر هذه البدعة وحل الناس عنها، وقد فتن الناس لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يجعل في كل عصر من يقومون بدينه ويذودون عنه ويصبرون ويبلون البلاء الحسن كالإمام أحمد رضي الله رحمه الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى نصر في دينه في ذلك الوقت، وحتى في زمن الردة، زمن ارتداد العرب عن الإسلام، لما رفضوا أداء الزكاة ما قام لهم جميع الصحابة، الذي قام هو أبو بكر رضي الله تعالى، حتى كان عمر يقول له لما تقاتلون وقد قالوا لا إله إلا الله وصلوا فكيف تقاتلون؟ قال لهم أبو بكر قاتلهم وحده حتى تنفرد سائفة، يعني حتى تنقطع رقبته. قال فما هو إلا من شرح الله صدره ما شرح له صدر أبو بكر رضي الله عنه. الحق ثقيل في الحق، والذي عزم على القتيل هو رجل واحد وهو أبو بكر الصديق، والصحابة لم يقاتلوا في أولها، لكن لما أقنعهم بأنه ينبغي أن يقاتل هؤلاء الذين منعوا أداء الزكاة حينئذ قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما هو. وذكر أيضا هناك قصة أخرى حدثت للتوكيل أيضا من خلفاء بني العباس مع رجل أيضا من علماء المسلمين في ذلك الوقت يسمى أحمد بن العدل، لما خرج إليه المتوكل وكانوا مجتمعين مع المتوكل في داره، لما خرج قام الجميع إلا هذا الرجل وهو أحمد بن العدل، فقال المتوكل لعبيد الله إن هذا الرجل لا يرى بيعته، يعني ما هو لم يقم إذن لا يرى بيعته، يعني لا يرى أننا نحن الذي آل إلينا الأمر وأننا من ولاة الأمور. فقال له بلى يا أمير المؤمنين، يعني لا تظن هذا الظن، بل هو يرى بيعته، يرى بيعته ولكن في بصره سوء، يعني قال هو لا يرى، يعني لم يرك في الخارج، يعني أراد مثلا أن يغطي على هذا العالم وأن لا يظهر حقيقة أمره. فقال أحمد بن العدل سمعه يقول له هذا، قال لا يرى بيعته لكن في بصره سوء، يعني لا يرى جيدا. فقال أحمد بن عبد يا أمير المؤمنين ما في بصري سوء، ولكنني نزهت من عذاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يبذل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده منه. فجاء المتوكل وجلس إلى جنبه، وهذا إكرام، جاء المتوكل جلس إلى جنب أحمد بن عبد. لماذا؟ قال له في الحقيقة أنا رأيته ليس في بصري سوء كما قاله، ولكن من أجل أني نزهت عن عذابه، يعني لو قمت كما قام هؤلاء الناس إذا لصرت وعيدا بالله، فأنا نزهت لم أريد لك الشر وإنما أردت لك الخير. فلما أكرم الخليفة أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جاء الخليفة نفسه وجلس إلى جنبي هذا الرجل العالم أحمد ابن العبد رحمة الله تعالى. وذكر أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده الأوزاعي قال حدثني بعض حرس عمر بن عبد العزيز قال خرج علينا عمر بن عبد العزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة، فلما رأيناه قمنا. عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين من خلفاء بني أمية المعروف بسيرته العادلة وبمواقفه التي تدل على انه كان يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وعلى اهله وقرابته، فكان القوم ينتظرون عمر بن عبد العزيز ليخرج اليهم في يوم الجمعه. قال فلما رايناه قمنا بجلال الله وتعظيمه، فقال لهم عمر اذا رايتموني فلا تقوموا ولكن توسعوا. الامير يوسع بطبع حتى يمر ولكن لا تقوموا، فناروا عن القيام. وهذا يدل على ان الانسان اذا راى من يقوم له من اجل التعظيم ان ينام عن ذلك، يقول له اجلس يعني لا تقوم، لا كما يفعل البعض يعني حتى يقومون فحينئذ لما يراهم قيام يقول لهم اجلس، لا هم اذا ارادوا القيام قال لا تقوم اجلس، لانه اذا حب ان يقوم له الناس فهذا كانه اراد ان يبوئ او ان يسكن نفسه منزلا من منازل النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله باب بدء السلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم صلى الله عليه وسلم على صورته، وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحب ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. ثم ذكر المصنف هذا الباب المهم، لأنه يدخل في تعامل المسلمين فيما بينهم، وفي الآداب التي إن عمل بها أهل الإسلام زادت محبتهم وتآلفهم وتعاونهم على الخير، لا سيما إذا كان المعروف عند أهل الإسلام أن أهل الإيمان أخوة في دين الله، وأنه يجب عليهم أن يتحدوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا، فإن السبيل للاجتماع وعدم الفرقة والسبب القوي الذي يجعلهم متحابين متآلفين على الخير متعاونين هو أن يلزموا هذه الآداب، ومن أعظمها إفشاء السلام فيما بينهم. فذكر المصنف هذا الباب المهم العظيم، وهو كتاب أو باب بدء السلام. بدء السلام المقصود أن بدء الناس بالسلام ولا سيما أهل الإسلام، هذه من سنن الدين، من سنن الدين. والبدء بالسلام كما هو معروف العلماء منهم من قال بأنه واجب، البدء بالسلام واجب، أي يجب على المسلم إذا لقي المسلم أن يسلم عليه من باب الوجوب. واستدلوا بهذا الحديث، قال: اذهب فسلم عليهم. استدلوا بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم. فظاهره أنه يفيد الوجوب لأنه أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجدت القرائن التي تصرفه عن الوجوب. وممن ذكر بأن البدء بالسلام واجب من استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم سلم، إذا لقيته فسلم عليه، وسماه حق. والحق هو الذي يلزم عليك أداؤه، إذا لقيته فسلم عليه. وهذا من الأدلة التي يدل على أن البدء بالسلام واجب، ما لم يكن هناك مانع في إفشائه. إذا كان هناك مانع لا يصير واجب، بل ولا حتى مستحب، كأن يقول الإنسان مثلا على أبيه، أو أن يكون في قضاء حاجة مثلا، أو الإنسان يخشى من إفشاء السلام أن تكون هناك ريبة، كأن تكون المرأة جميلة مثلا ويمر عليها لا يسلم عليها، أو لا يسلم مثلا على من رآه متلبسا في المعصية يشرب الخمر فلا يسلم عليه. فهذا الإشكال هو لا يسلم عليه، لأن هناك مانع من التسليم عليه. لكن في عدم وجود هذه الموانع، إذا انتفت مثل هذه الموانع، فإن السلام يصير واجب على قول من قال بأن البدء بالسلام واجب. ومن العلماء وهو جمهور أهل العلم يقولون أن البدء بالسلام ليس بواجب، وإنما هو سنة مستحبة، والذي يجب هو الرد. الرد هذا يجب، الرد السلام يجب، لأن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلن يمكن النزول عنها، إما أن ترد بنفس التحية التي حييت بها، وإما أن تحيي بأحسن منها وهو أفضل. ولكن مع ذلك يبقى أن البدء بالسلام هو الذي يدل على معدن الإنسان وعلى كرمه وعلى نبله وعلى رفعة أخلاقه. والذي تراه يعنف عن السلام ولا يسلم على الناس ولا يريد إلا أن يسلم عليه الناس، هذا عنده نقص في الخلق وفي الدين، لأن السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله اسم من أسماء الله. ولا شك أن المبادر بذكر الله تبارك وتعالى أداة معظمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من اسماء الله تبشره بينكم، لان السلام معناه الامان. انك اذا قلت للانسان السلام عليكم فكانك اعطيته من نفسك امانا. ولهذا لو انت مشيت في طريق ووجدت انسان لم يسلم عليك مثلا وكان من حقه ان هو يبدا بالسلام، ياتي في نفسك ماذا؟ خوف منه، تقول لعله يريد بي شر. لكن ان افشى عليك السلام وقال لك السلام عليكم قد تاخذ منه هذا الامان. وبعض العلماء قالوا ان السلام مشتق للسلام، كان المسلم عليك او المسلم يقول لمن سلم عليه لا تنتظر مني الا السلام، فلا تخاف مني شيئا يؤذيك. ولهذا بعض العلماء قالوا ان معنى انشاء السلام هو الدعاء للمسلم عليه بالخير والحفظ، كانك تقول له انت في خير وفي حفظ، لا تخاف ان ينالك شر، تدعو له بالخير والحفظ، وهذا واجب المسلمين فيما بينهم. ولهذا جاءت احاديث كثيره في بيان ان انشاء السلام بين المسلمين هو عنوان التعاون فيما بينهم، وهو سبب قوي من اسباب تآلفهم وتراحمهم. ولهذا ذكرت فيه آداب كثيره، ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها سوف نذكره بعد قليل لما نشرح هذه الاحاديث. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الصحيح الذي رواه ايضا الامام البخاري ايضا في الصحيح، ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم عليه السلام على صورته. لا شك ان الله عز وجل هو الذي خلق ادم ابو البشر، وخلق ادم ليس كخلق ذريته، الذريه خلقوا مما هو معروف من المائين، ماء الرجل وماء المرء، اما ادم فخلقه الله عز وجل من طين، ثم نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون، وخلق ادم من حواء كما هو معروف، هذا هو اصل خلق الادمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله ادم، ادم ابو البشر، وهو اول الانبياء عليه الصلاه والسلام، اسكنه الله الجنه واخرجه منها بسبب معصيته المعروفه، ولكن هذا كان ايضا فيه من الدروس والعبر لادم ولغيره ما يفيد ان الانسان اذا تاب واصلح فان الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله ادم على صورته، على صورته. هذا الحديث مما اختلف فيه كثيرا بين اهل الاسلام، فمنهم من قال خلق الله على ادم على صورته، الهاء الضمير هنا، منهم من قال انها تعود على ادم، اي ان الله خلق ادم على صورته، على صورته اي على صوره ادم على صفته، قالوا لانه اقرب مذكور، والعود في الضمير انه يعود الى اقرب مذكور، قال خلق الله ادم على صورته، فادم هو اقرب مذكور الى الضمير فيرجع اليه، وهذا قال به بعض العلماء وطائفة أيضا من أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، ومعنى خلق آدم على صورته أي خلقه على صورته التي كان عليها في الجنة، ثم بقي على نفسه الصورة في الأرض حتى توفاه الله عز وجل، لأنه جاء بعد ذلك الحديث قال: وطوله 60 ذراعا، لأن آدم عليه السلام لم يمر بأطوار الخلق كما مر بها، كما مرت بها ذريته، نحن مررنا على مراحل، ماء نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم خلق اخر ثم نطق بها الروح، لكن ادم عليه السلام لم يمر بهذه الاطوار، خلقه الله سبحانه وتعالى على صورته، على هذه الصوره التي خلقها الله عز وجل، لم يتغير ولم يتبدل. فهذا التفسير قوله قال: وطوله 60 ذراعا، 60 ذراعا، الذراع معروف هو الذي يكون من المرفق الى طرف الاصبع الايسر الاوسط، هذا يسمى يعني هو مقدم يعني بالسلف المتر الان حوالي 60 سم، يعني اذا جاء في الحديث ان طول ادم 60 ذراعا، اذا ضربت 60 في 60 تعمل 360 سودة المتر مش جلد أندلس يعني قلنا يعني 60 سنتيم راهي تكون أكثر من نصف 36 تعمل 36 متر 36 متر يعني مش من يعني ممكن الإنسان يتصور لكن هذا نحن لم نره في الخلق لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن آدم لما خلق خلقه على هذا هذا معنى خلق الله تعالى على صورة خلق الله عز وجل على صورة ثم بعد ذلك صار الخلق ينقص وينقص وينقص حتى صاروا إلى منزل ما هو عليه الآن يعني إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الأمة صار الخلق كذلك حضرت حجر استشكل شيئا يقول رحمه الله على نجابته وعلى تقدمه في العلوم الشرعية واستحباته بالنصوص يقول من الأمور التي أشكلت علي ولم أرى لها الآن حال قال أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن عاد وهؤلاء قوم عرفوا بقوتهم والذين كانوا يبنون هذه البنايات الشاهقة والعالية قال هؤلاء لم يكونوا يعني لم يأتي ذكر وصفهم لأنهم كانوا في مقام أو في دور آدم عليه السلام يعني المعروف أنهم كانوا على ما هو معروف البشر الآن مع أن المدة بين آدم وبين عاد ليست بالطويلة ليست بالطويلة ربما تكون أقصر من المدة التي كان فيها عاد إلى ظهور الإسلام إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه رأى قال إذا كان ينقص يعني شيئا فشيئا حتى وصل إلى ما وصل إليه أمة صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن قوم عاد كانوا يعني أطول ربما قد يبلغون 20 متر مثلا أو 15 قال وهذا إشكال وقع لي لم أجد له حل لكن الذي إحنا نفهمه من هذه النصوص أن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة كان في الجنة على هذه الصورة ولما أسكنه الأرض بقي على تلك الصورة وكذلك حكما ثم ما زال الخلق ينقص الى ان صار الى يومنا يعني كان في سن ذكي منه بعض العلماء قال على صورته فسر الصوره هنا بانها الصفه بعضهم قال الصفه يعني على صفه من السمع من الكلام من البصر من هذا قول القول الثاني ايضا هو قول اهل السنه وهذا القول انتصر له شيخ الاسلام ابن تيميه وقاله ابن قتيبة من أئمة الحديث خطيب أهل السنة كما يسمونه رحمه الله القول الأول قال به أيضا جدا من علماء الحديث ابن خزيمة قال أنكر بأن يكون على صورته أن الضمير يرجع إلى الله قالوا على صورة هذا وتبعه على ذلك ابن حبان أيضا يقول بها إذا القول الأول هو قول يعني قول من أقوال أئمة السنة لكن القول الثاني أن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورة الله عز وجل وهؤلاء استدلوا أيضا بحديث قالوا جاء في طريق آخر أو من طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورة الرحمن هذه الرواية إذا ثبتت وصحت فلا شك أن هذا القول التالي يكون هو المعتبر وهو الصحيح لأن الإشكال زال ببيان أن الضمير يعود إلى الله ولا يعود إلى الله لكن من العلماء من لم يقل بهذا بسبب واحد ما هو مخافة أن يقع في التشبيه قال لو قلنا بأن الله خلق آدم على صورته يعني على صورته يعني أن آدم يشبه الله عز وجل قال إذا هذا من التشبيه فلنزه الله عز وجل على أن نقول بأن الله خلق آدم على صورته أي على صورته لكن علماء السنة عندهم إلى جواب وجوابهم هو فرع عن جوابهم عن سائر الصفات الاخرى التي ظن المشبهة بان عدم وصف الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات التي وصف بها نفسه كونها مما يتصف به البشر او يتصف به المخلوق هذا لا يعني نفي الصفات عن الله عز وجل بل نقول بان صفات الله ليست بشبه صفات المخلوق كما قال تعالى ليس كمثله شيء فخلق الله ادم على صورته اي خلقه على صوره الله عز وجل وهذا فيه إثبات أن لله تعالى صورة ولا كثير من المشبهة لا يقول به ولكن لا يلزم أن تكون صورة الله عز وجل كصورة المخلوق ولهذا جاء في الحديث القيامة الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى هذا يوم القيامة يأتي لكل أناس من كان يعبدون في الدنيا، من كان يعبد الشمس تأتي الشمس فتقول أنا ربكم فيتبعه، ويبقى هكذا كل من يأتيهم يقول له أنا الله. قال حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة فيقولون ليس هذه الصورة التي كنا نعرف. قال فيبقون يقول لنا نبرح حتى يأتينا ربنا. قال من فصلنا فيأتيهم الله عز وجل على صورته التي يعرفونه فحينئذ يذهبون. فهذا الحديث فيه ماذا؟ فيه إثبات الصورة العزيزية، ولكن لا يلزم أن تكون صورة الله كصورة الله. ولهذا إذا أهم الحديث هنا بأن خلق الله آدم على صورة الله عز وجل أي على صفته له صورة، أن الله سبحانه وتعالى له صورة، لكن لا يلزم أن تكون صورة آدم مشابهة ومطابقة لصورة الله، كما نقول أن لله سبحانه وتعالى وجه لا يشبه وجه المخلوقين، وجه المخلوقين لله سبحانه وتعالى سمع لا يشبه سمع المخلوقين، لله تعالى بصر لا يشبه سمع المخلوق. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام على صورته أي على صفته، وطوله 60 ذراعا. ثم قال يعني قال له اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس. أمر الله آدم عليه السلام أن يذهب إلى نفر هي الجماعة من الرجال يكون ما بين 3 إلى 10، وقيل من 3 إلى 7، فإذا زادوا على 10 لا يسمعون نفر. قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به، في رواية فاسمع ما يحيونك به أي التحية التي يحيونك به، وجاء في بعض رواية البخاري فاستمع ما يجيبونك به من الإجابة، وكلها اللفظتين صحيحان. فقال ما يحيونك به فإنها أي هذه الكلمات التي يحيونك بها تحيتها يعني تحيتها من جهة الشعر وتحية ذريتك، يعني ما تسمعه فاعلم أنه هذه التحية هي التحية الشرعية، ثم هي تحية الذرية. والمقصود بالذرية هنا هل ذرية آدم جميعا يعني يدخل فيها ذرية جميع الأنبياء، أم أن المراد بذلك الذرية المقصود بها أهل الإسلام يعني الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الشراح وتحية الذرية بمعنى ذرية بعضهم وهم المسلمون خاصة لهم هذه الذرية الشرعية وهي السلام عليه، بدليل أنه جاء في الحديث المرفوع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والذرية، يعني اليهود لم يحسدوكم على شيء إلا شيئين. هذا يدل على أن هذه الأمة خصت بهذين الأمرين أو بهذين الميزانين، وهو التأمين قولهم آمين وقولهم إفشاء السلام به هذا اللفظ المعرف السلام عليكم. ما حسدتهم اليهود على شيء حسدهم على السلام والتأمين، وهذا يدل على أنه هذا شرع لهم. فتحيتك وتحية ذريتك يعني تحية المسلمين. إذا نحن نقول بأن تحية أهل الإسلام هذه التحية أصلها قديم، أصلها قديم من لدن آدم عليه السلام وإلى يوم النسل. فلما يسر الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلما يترك الإنسان الأصل ويترك الأصيل ويترك الذي دل عليه الشرع ويستدله بكلمات أخرى؟ أنا عن صباح أنا صباح الخير وما إلى ذلك من الكلمات ومن أنواع التحيات التي صارت للأسف الآن عند بعض الناس لا يسلمون إلا بمثل هذه الأنواع من التحيات، بل أكثر من ذلك قد يسلم بجميع الألفاظ والكلمات إلا بتحية أهل الإسلام. يدخل لسانه أن يقول السلام عليكم، يدخل لسانه بأن يترفض بالسلام عليكم الذي هو تحية أهل الإسلام. أبو ذر رضي الله تعالى عنه في حديث الإسلام المشهور المعروف لما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من دحى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، الأول معه بأنه حياه بتحية الإسلام، فقال السلام عليكم. السلام عليكم، يعني جاء آدم وقال السلام عليكم. الذي جاء في الحديث غير الحديث أن الله عز وجل قال لآدم اذهب فسلم على أولئك نفر من ملائكة الجنس واسمع أو استمع إلى ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. كأن المفهوم أنه هو يذهب ويسكت وهم الذين يلقنونه ويعلمونه كيف يسلم، لكن الذي جاء في الحديث هنا هو أنه هو الذي بادر بالسلام. لكن مع ذلك جاء في الحديث أنه ما يجيبونك به من التحية أو من الإجابة فهذا الذي ينبغي أن تستقر عليه. لكن كيف ألهم آدم عليه السلام هذا النص بأن قال السلام عليكم؟ هذا للعلماء قالوا فيه احتمال، قال يحتمل أن يكون الله عز وجل علمه كيفية ذلك تنصيصا، لأن الله عز وجل يعلم أنبياءه، يعني قال له اذهب لكن علمه بعد ذلك أن إذا وصل إلى الملائكة أن يقول له السلام عليكم، يعني علمه كيفية ذلك تنصيصا، هذا احتمال ذكره الشرعي. ويحتمل وهو الثاني أنه فهم ذلك من قوله سلم، يعني أنه لما خلقه على صورته قال اذهب إلى أولئك النفر فسلم على أولئك النفر من ملائكة الجنس، فكأن آدم عليه السلام فهم من قوله فسلم أن يقول السلام عليكم، لأن السلام عليكم أخذ من سلم، من فعل سلم وهو التسليم. وذهب آخرون أن آدم لما خلقه الله عز وجل كما ألهمه السلام ألهمه شيء آخر، فكأن قول آدم لهؤلاء النفر من ملك السلام عليهم إلهام من الله، الله عز وجل ألهمه أن يقول ذلك. واستدل الحافظ بهذا بأن الله عز وجل لما خلق آدم عطس أيضا، آدم عليه السلام هو أول من عطس، ثم ماذا قال آدم؟ قال الحمد لله. فالله عز وجل هو الذي ألهمه أن يقول هذا، فقال كما ألهمه أن يقول عند العطاس الحمد لله كذلك ألهمه لما ذهب إلى الملائكة وأمره أن يسلم عليه أن قال السلام عليه. وهذه التحية الشرعية أن يقول الإنسان السلام عليه بالألف واللام، لأن الألف واللام تدل على ماذا؟ تدل على التفخيم والتكريم. لكن لو قال الإنسان سلام عليه وسلام عليه أجمع، لأنه سلام. لكن الأولى والأفضل أن يقول السلام عليكم وعليكم، وهل يقول السلام عليكم أو السلام عليك جائز. إذا كان الإنسان واحد فرضا جاز أن تقول السلام عليك وجاز أن تقول السلام عليكم، هكذا الجمع، لأن لما تقول السلام عليك أديت ما عليك، لأن المخاطب واحد، وأنت إذا قلت عليك فهو واحد. لكن لو قلت عليك فهو أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان تكون الملائكة معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لا يرد السلام قال سلم عليه فإن أجابك وإلا رد عليك فهو خير منه. ولهذا كان أحسن صيغ السلام أن يقول الإنسان السلام عليكم. ثم قال السلام عليك، فقال السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله. إذن هذه الإجابة السلام عليك، لأنه يعني كان فرضا فأجابه السلام عليك. جاء في بعض الروايات الأخرى زيادة الواو، يعني والسلام عليكم ورحمة الله، أو وعلي، وجاء في رواية وعليك السلام، وما ردوا عليه هنا قال السلام هو قال السلام عليك. الملك قال السلام عليك ورحمة الله، وجاء في رواية وعليك السلام، وهذا أيضا هو الجواب الذي دل على الشرع أن ترد بقولك وعليك السلام أو وعليك السلام. لكن لو قلت السلام عليك السلام عليك هذا جائز. وإن اختلف بعض أهل العلم في ذلك، قال الإنسان لما يرد لما يسلم لا يقول عليك السلام، لأن عليك السلام تحية الموتى، ثم هي تحية المجيب، المجيب هو الذي يقول عليك السلام، أما المسلم ابتداء لا يقول عليك السلام، وإنما يقول السلام عليك. قالوا السلام وقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة، زادوه ورحمة، لأن الزيادة أفضل. لو اقتصر الإنسان على نفس اللفظ الذي سلم به عليه أجزأه، لكن لو رد بالأفضل أو بالزيادة كان أكبر، لأنه جاء في الآية الكريمة وإذا حييت بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ الله عز وجل بماذا؟ بالأفضل، قال فحيوا بأحسن منها. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون، مقصود بالعشر والعشرين والثلاثين حسنات، بقدر ما تزيد في الذكر وفي الزيادة بقدر ما يزيد، ما يزيد أجرك وتذكر حسناته. وهذا السلام ينتهي بهذا أو يمكن أن ينتهي بلفظ بركته أو يزيد. روى المالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن عباس قال أن السلام ينتهي عند البركة، يعني لما تقول السلام عليكم ورحمة الله بعد ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال إلى هنا ينتهي السلام، يعني لا زيادة. لكن جاءت بعض الآثار حتى عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر أنهم يرون الزيادة على البركات، يعني لو أن الإنسان سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء عن ابن عمر كما في موضع مالك أنه كان يقول والرائحات الغاديات، وجاء عنه أيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته، وجاءت عنه زيادة في بعض الأحاديث تقول ومغفرته ورضوانه. ولهذا قال العلماء لا منتهى للزيادة في السلام بقدر ما سلم عليه لكن أن تزيد ما هو أفضل. وإن ورد عن بعضهم أن الاقتصار على البركة هو الأولى حتى لا يزيد الإنسان في المهر، وربما قد يذهب منه المقصود من إرادة اللقاء والحديث مع الشخص. ثم قال فزادوه ورحمة الله، إذن هذا به مشروع الزيادة في الرد، وقد قال العلماء هذا مستحب بالاتفاق، ليس واجبا الرد بالزيادة، ولكن هذا من باب ماذا؟ من الاستحباب الذي قاله العلماء رحمهم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل من يدخل الجنة على صواب، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة أن كل من يدخل الجنة يدخل على صورة آدم، وهو قوله 60 ذراعا، يعني والناس يرجعون إلى أصل خلقة أبيهم الأول وهو آدم عليه السلام، كل من يدخل الجنة يدخل على هذه الصورة. ولهذا جاء أنه في الجنة الإنسان تكون له قدرة وطاقة كبيرة على الأكل والاستمتاع بالشهوات والجماع وما إلى ذلك، يعطى هذه القوة ويعطى هذه القدرة أيضا، وهي متوافقة مع ومتفقة مع القدرة أو البنية التي تكون للإنسان يوم القيامة لما يكون في مثل هذا الطول. وقد جاء في بعض الأحاديث أن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى وطوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، 7 أذرع يعني أيضا تقول يعني 4 أمتار أو أكثر، يعني هذا يدل على عظم خلق آدم عليه السلام، وهذا ليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز، لأنه سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا شك أنه يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله باب إفشاء السلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قنان بن عبد الله النهدي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب فقال باب إفشاء السلام. إفشاء السلام بمعنى نشره وإذاعته وإظهاره وإقراره. وإفشاء السلام يكون بأمرين، إما برفع الصوت به، أن ترفع الصوت بسلام حتى يسمعه الناس، حتى يلفه الناس، يتربع عليه الجيل كلمة السلام عليه. بعض الناس قد يسلم على الناس لكن لا يظهر على أنه سلم، لا يسمعه الناس، تراه يتمتم أو يقول كلمات هذا، وربما إذا لم ترد عليه يقول لك هذا تكبر. إذا سلمتها فجأة، لأن هذا من إفشاء السلام. وبعضهم قالوا المراد بإفشاء السلام هو تكثيره، يعني تكثر من السلام، يعني ما يعني تسلم مرة ثم إذا تلتقي به مرة أخرى لا تسلم عليه، لأن الظاهر أن كلما التقيته تسلم عليه، ولو حال بينك وبينه جدار إذا التقيت معه مرة تسلم عليه، إذا جئت إلى المجلس تسلم، إذا صلت للمجلس تسلم. وإفشاء السلام لا يقتصر على تسليم المعرفة بأن تسلم على من عرفت، لأنه جاء أنه من أشراط الساعة أن يسلم الإنسان على من عرف، أما من لم يعرف لا يسلم عليه. وهذا منافي لإفشاء السلام، لأن إفشاء السلام لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون بين سائر المسلمين، يفشى على كل أحد. ولهذا من الرسول ثبت عنه أنه كان يسلم على الصبيان ويسلم على أهل بيته ويسلم على أصحابه ويسلم إذا دخل المسجد، وفي كل أحواله كان يسلم على الناس. فهذا هو مقصود إفشاء السلام. إفشاء السلام مع نشره وإذاعته وإقراره وإظهاره بلفظ الشرعي حتى يظهر بين الناس ويعلمه الناس، فلا يحرمنا بعد ذلك إلا بتحية الإسلام. هذا المقصود به باب إفشاء السلام. ثم ذكر هذا الحديث، حديث امرأة بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفشوا السلام تسلموا. أفشوا يعني انشروا هذا السلام، واقرؤوه وأظهروه بينكم بين أهل الإسلام، تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. وكأن الفائدة والمنفعة مأخوذة من الفعل، وهذا أثار الفعل الحسن أن تنتفع منه، كما أن أثر الفعل الذي هو شر أن يجمع عنه الشر، كذلك أثر الفعل الذي هو خير ينجو منه ماذا؟ الخير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنفعة والفائدة من إنشاء السلام هو السلام، فكأنه من جنس العمل. أفشوا السلام تسلموا، أي تسلموا من ماذا؟ تسلموا من التفرقة، تسلموا من التقاطع، تسلموا من التدابر، تسلموا من التباغض، تسلموا من الشناعة، لأن كل هذه الأمور موجبة وعدم إنشاء السلام. فأنت إذا رأيت إنسان مثلا تعرفه أو يعرفه أو يمر عليه وتمر عليه ثم هو لا يسلم عليه، تجد أنت في مسجد له، إيش كان تجد في مسجد؟ وربما نسبت ذلك الإنسان إلى سوء خلق، وربما ظننت به سوء ظن، لكن إذا رأيته يسلم عليه وأنت أحيانا ربما قد لا يسلم عليك الإنسان شهر أو نسي، أنت تظن في نفسك تقول لعلي فعلت شيء، لماذا لم يسلم عليك؟ تبقى أنت بحياة، لكن لو يمر عليك مرة أخرى ثم يقول السلام عليك يا فلان كيف حالك وكذا، أنت بعد ذلك يشعر صدرك وتطمئن وتقول الحمد لله، ما دام سلم علي لا يوجد الأمر شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلم. ولهذا قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. يعني إذا تهاجر شخص فيلتقيان يعرض هذا عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما أعقلهما الذي يبدأ بإفشاء السلام، يسلم، سلم على من عرفت على من لم تعرف، لأن إفشاء السلام لا شك أنه من أجل الأعمال التي بها يكون الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك في الحديث الذي ذكره البخاري، قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. فمن أسباب المحبة ومن أسباب ذهاب البغضاء والشحناء بين المسلمين وإفشاء السلام هو إفشاء السلام. ولهذا قال: أفشوا السلام تسلم، أي تسلم من التناظر، من التقاطع، من الشحناء، من التباغض، وتدوم لكم المودة وتزول جميع الضغائن. فأول أسباب التآلف هو إفشاء السلام، بل هو مفتاح استجلاب التودد، مع ما يدل على تواضع الإنسان ما من حمل هذه النفس ورياضتها على الأخلاق الكريمة، لزوم التواضع، وما فيه أيضا من إعظام حرمة المسلمين. أنت إذا سلمت على الناس هذا يدل على أنك تعظم حرمة المسلمين، تسلم عليهم بموجب الشرع. فهذه الأمور لابد أن يفهمها الإسلام كما قال أوش السلامة الإسلام، أوش السلامة الإسلام. حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع بالسلام أو بإنشاء السلام ما ترد به الإنسان، لأنك لو كنت من الذين يشون السلام من الناس هذا يدل على أن قد لا يصلك أو لا يصلك أذى من الناس ولا تقع عداوة من الناس. أما إذا كنت لا تسلم على الناس ولا تفشي السلام وليس معروف بينهم بالسلام فأنت لا ترجو ولا تظن أن الناس يحبونك، لأن الناس إذا رأوا من يسلم عليهم ومن يبادلهم بالسلام ومن يسلمهم بالسلام وحتى ولو كان من وجهاء القوم وكان من بلاء القوم فالناس بعد ذلك لا يتكلمون إلا على مثل هذا القول. قل الله على الإنسان التواضع وهذا الإنسان يسلم على الناس ولكن يكسب شيء لا صار مع الناس، يعني قد لا يسلم مجرد شيء، يعني قد يأتيه كلام من أخيه أو ربما سوء ظن هو يقدر من جهته يعني أن هذا الإنسان فعل كذا وفعل كذا فيمر عليه ويسلم، وربما يدخلان المسجد في وقت واحد وربما يصلي إلى جنبه ولا يسلم على الأقل إذا لم تتكلم عنه سلم عليه، إذا لقيته سلم عليه. هذا قال عن شخص قال إذا لقيته سلم عليه، ممكن أن تذهب عليه لكن إذا لقيته سلم عليه. وأكبر وأعظم من ذلك من حيث الإثم والوزر أن الإنسان قد يسلم عليه ولا يرد السلام، قد يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، وهذا شيء متربع وأنتم تعرفونه. هناك من ينسب إلى العلم وربما قد يدرس في المساجد ويعد والناس تقول له أنا حضر أروح إلى ما عندي دين ولا دين، السلام عليكم ما عندي هذا الدواء ما عندي أي شيء، والله لا لا شيء لا كلام ولا تجارة ولا شيء ما. ولما يوصف الناس يقول لك هذا إنسان صاحب علم صاحب خلق مسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال له قال لي وهذا ذكرنا في الأدب المفرد قال له قال لي فرعون بارك الله منك وفي بارك الله فرعون وهو شر الخلق شر البريد قال له قل بارك الله منك الكلمة وقوموا لنفس المسلم. يصيب بعض الناس يعني حتى السلام يبخل النبي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل المبخل بالسلام، البخيل الشحيح هل يدخل بالسلام، لأن السلام حاجة يملكها كل إنسان يجب بها كل إنسان وعلى أن يوجد من بخل بالسلام. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان من كلامي أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب العظيم كتاب الأدب المفرد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في قلوبنا وأن يجعلنا من المهتدين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعاملين بأحكام الإسلام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.